بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال الأعشى: إذا تلاعب قرنا ساعة فترت وارتج منها ذنوب المتن والكفل، ستر الوشاح وملء الدرع، بهتنة إذا تأتى يكاد الخصر ينخزل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ستر الوشاح، ستر الوشاح، قوله ستر الوشاح أضاف الستر إلى الوشاح. الستر أولا معناه الخالي، الخالي ستر الوشاح، إذن فهو صفة وأضافه إلى الوشاح، والوشاح هو الموصوف. من إضافة الصفة إلى الموصوف، والتقدير الوشاح الصفر أي الخالي. والوشاح هذه المادة بهذا الوزن، أو هذه الكلمة بهذا الوزن، هذا معناه شبه قلادة، شبه قلادة يصنع من أديم عريض مرصع بالجوهر، تلبسه المرأة بين عاتقها وكشحيها، بين عاتقها وكشحيها قديما. فسمي وشاحا على وزن فعال، فكأن من الزينة، من ثياب الزينة أو من الثياب التي تتزين المرأة بها قديما. فيقول هي ستر الوشاح، أي هذا الوشاح خال، لا تجد في هذا الوشاح شيء. ومعنى ذلك أنها خميصة البطن دقيقة الخصر. فهذا الأسلوب يشف ستر الوشاح من أسلوب الكناية عن وصف، هذا الوصف دقة الخصر وخمصان البطن أو خمص البطن أو خموصة البطن، هذا معنى قولي ستر الوشاح. إيش به؟ وملء الدرع به. وملء الدرع، ملء الدرع، ملء على وزن فعل، ومعناه في اللغة ما يملأ به الإناء إذا امتلأ، ما يملأ به الإناء إذا امتلأ. هذا معنى ملء في لغة العرب. وأضاف ملء هذا إلى إيش؟ درع. إلى الدرع. والدرع في لغة العرب قميص المرأة، قميص، قميص المرأة يقال لها درع، وهذا الدرع مذكر بخلاف الدرع في الحرب، فالدرع الحربي مؤنث. فيقول هي درع أو هي ملء الدرع، أي هي تملأ هذا الدرع، إذن فهي ضخمة، ولذا قال ملء الدرع. هي الشيء، أصبحت هي الشيء الذي يكون في هذا الدرع ويملأه. هذا معنى قول ملء الدرع. وهذا أيضا، هذا الأسلوب أيضا من أسلوب الكناية عند البيانيين، أي هي ضخمة، فخمة، ضخمة يعني كبير الجسم، ضخمة الجسم. هذا معنى قول ملء وملء الدرع. وقوله بعد ذلك بهكنة، بهكنة هذا تفسير لما تقدم، وبهكنة، بهكنة مؤنث بهكن، والبهكن البهكن الغض من الرجال، يقال رجل بهكن الضخم الغض. وبهكنة أي امرأة غضة بضة، هذا البهكنة، هذا معنى بهكنة. وقد فسره بعض العلماء علماء العربية المتقدمين جدا كابن الأعرابي وغيره، فقالوا إن البهكنة هي الجارية المليحة الحلوة السهلة، الأمور هكذا، فوصفوا بها بوصفوا أو بيّنوا قالوا معنى البهكنة هو هذا، ويرجع إلى ما قلنا أو معناه واحد، المراد بهما واحد. نعم بهكنة. نعم كيف يجمع بين كونها صفر الوشاح ومن الدرع من الدرع؟ نعم صفر الوشاح دقيقة أي دقيقة الخطر، هذا لا ينافي كون بقية أجزائها ضخمة، فالخصر تكون إيش دقيقة، والبطن ليست هكذا، وبقية الجسم يوصف بالضخامة، هذا المراد. نعم صفات المرأة. نعم إذا تأتى يكاد الخصر ينخزل. يصف يقول إذا تأتى أصله إذا تتأتى، وتتأتى هنا حذفت إحدى التعابير فبقي لتأتى، ومعنى تأتى أي تتهيأ للقيام، أي إذا كانت تتهيأ إذا تأتت أو تتأتى للقيام يكاد الخصر ينخزل. يكاد الخصر أي يقارب الخصر من الإن، يقارب الخصر الانخزال، يقارب الخصر الانخزال لكنه لا ينخزل. فمعنى الخصر هو وسط الإنسان، وسط الإنسان المستدف فوق الورك، هذا هو الخصر. وقوله ينخزل أي ينقطع، لأنها عند تحركها تجد بضاضة جسمها كأن جزءا أو أجزاءها تتفرق هكذا لتحركها، لتحرك هذه الأجزاء، هذا مراده. نعم قال نعم الضجير غداة الدجن يصرعها نعم هذا لا جاف ولا تفل، هذا كله في النساء، يقول أوصاف هي أوصاف واقعية طبيعية، فيقول نعم إيش نعم الضجير، نعم الضجير، نعمة فعل لإنشاء المدح، فعل ماض جامد لإنشاء المدح، نعم الضجير، والضجير هو فعيل بمعنى مفاعل أي المضاجع، المضاجع كجليس بمعنى المجالس، وأكيل بمعنى مؤاكل، وأنيس بمعنى مؤانس، وهل مجرى. فيقول نعم الضجيع أي هذا الضجيع هو الرجل الآن، يقول نعم الرجل الضجيع أي الذي يضاجع هذه، هذا مراده. ومعنى الضجع في لغة العربي هذه المادة معناه وضع الجنب على الفراش في الأرض مثلا، وضع الجنب على الفراش في الأرض، نام أو لم ينم وقالوا ضجع، ها أي وضع جنبه على الأرض لنوم أو غيره، على كل حال هذا معنى ضجع. إذن فالضجيع المضاجع، نعم الضجيع فهو يمدح. ومثل هذا في علم البيان يقول علماء البيان هذا فيه مبالغة لمدح الضجيع في مضاجعتها، يمدحونه بهذا نعم الضجيع لما يجد من لذة، هذا معناه يمدحه على هذا، على وجوده أو على الحصول على هذه اللذة عند مضاجعتها، هذا معناه في العربية نعم الضجيع. إذن فالنعم الضجيع أسلوب لإنشاء المدح الذي هو إنشاء غير طلبي، إنشاء غير طلبي. يمدح. طيب نعم الضجيع ايش متى هذا الضجيع يكون ايش موصوفا بالمدح او يمدح بهذه المضاجعة؟ يقول غداة الدجن اي بكرة الدجن. والدجن هو ظل الغيم في اليوم المطير. ظل الغيم في اليوم المطير. الغيم له ظل اي ايش السواد او ايش الدكنة التي تظهر في الفضاء وليس هناك نور او كذا شمس مثلا، فهذا يقال له دجن اذا كان من الغيم. اي صبيحة او بكرة الدجن. بكرة الدجن وغداة المادة تدل على البكرة، معناه بكرة اي في الصباح. اذا كان في الصباح وكان هناك غيم وهناك ظل الغيم ووجد ظل الغيم، يقول هذا الوقت هو الوقت الذي ينعم فيه الضجيع بها. على عادتهم هكذا نعم الضجيع غدا تدجن يصرأها. استغفر الله يصرأها لا بس يصرأها أي الصرع في لغة العرب. فقول يصرأها أي يطرحها على الأرض. يصرعها يصرعها بلذة المرء لذة ولا تفوت. ولماذا يصرعها؟ قال للذة المرء. فاللام هنا لام التعليل، وهذا هذه العلة وهي اللذة ليس مصدرا قلبيا، فلذلك وجب اقترانه باللام للتعليل. يصرعها لعلة اللذة، هو يبحث عن اللذة. للذة ايش؟ للذة المرء. المرء يقصد بالإنسان، رأيت المرء للذة المرء. إذا فقول للذة المرء هذا أيضا فيه كناية لا شك، كناية عن الوطئ ليس إلا. فمثل هذا العرب في كلامهم مثل هذه الكنايات إما للأدب أو لتحاشي ذكر ما يستقبه التصريف به. لتحاشي ذكر ما يكره التصريح به للذة المرء. واللذة هنا هي الشهوة، شهوة الوطئ. واللذة عموما ما يلتذ به الإنسان من شيء طبيعي يهواه ويرغب فيه، هذا معنى اللذة. هذا معنى عموم اللذة. إذا فقال هنا لذة المرء، فكنا كناية، كنا كناية عن الوطن. وهذا موجود في كلام العرب في الجاهلية، والإسلام يصحح أو يهذب مثل هذه الأشياء ويقر بعضها أو يهذبها. فمثل هذه الطريقة عندهم في الكناية عن الوطن أو الجماع كثير، كما ورد في التنزيل أو لامسهم النساء. هذا من الأدب في كلام العرب. وهكذا هنا للذة المرء. نعم لا جاف ولا تفل. لا جاف ولا تفل. الآن يصف أو يذكر ما يتعلق بهذا المرء الضجيع لهذه، فيقول يصرعها للذة المرء حال كون الضجيع لا جاف ولا تفل. لا جاف أي لا غليظ، حال كونه هو أيضا ليس بغليظ خشن. وتقدم وصف هذه بما في أوصافها من هذه الأشياء. فيصف الرجل أيضا، يقول حال كون الرجل هذا الضجيع لا جاف أي لا غليظ ولا تفل أي ولا منتن. منتن، تعرف ما المنتن؟ رائحة كريهة كذا. يريد أن يقول يجب أن يكون هذا الضجيع أيضا على وصف يلائم هذا المقام، فلا يكون غليظا خشن كرها ولا صاحب رائحة الكريهة. نعم، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على رسول الله.